ما رأي سماحتكم في تفسير الشيخ سيد خط رحمه الله؟ ما قرأته، قرأت من شيء يسيرا في بحور طيبة، ولكن ما قرأته كله. ويقول بعض الناس ان في بعض الاخطاء من الاجتهاد، وبعض بعض الاخطاء يقرأوه وفي بعض الاخطاء، وهذا قل ان يسأل كتاب، كل كتاب غير كتاب الله جل وعلا، قل ان يسأل بعض الانتقادات وبعض الاخطاء، ولكن مثل غيره يؤخذ ما فيه من الطيب والفائده الطيبه، وما اخطأ فيه يترك خطأ.